أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول ابحثوا عن الله في بطون الجياع؟ يقول: ما حكم قولهم، قول بعضهم: ابحثوا عن الله في بطون الجياع؟ ابحثوا إيه؟ عن الله. عن الله؟ نعم. تعالى الله عن ذلك. هذا حلولي، هذا كلام الحلولية. نعم.